شيخنا سلمكم الله يقول السائل الكريم: قلتم لأنه أي الشرك هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ما معنى هذا الكلام؟ المقصود أنه ما احتاج الناس إلى، المقصود أن الله لما خلق آدم استمر الناس على التوحيد 10 قرون، ثم اجتالتهم الشيطان ووقع فيهم الشرك بسبب الغلو، عندها بعث الله الرسل وأنزل الكتب. نعم، بعد أن انحرف الناس عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. نعم.